يقول أحسن الله إليكم، كيف يكون الالتفات لاستعاذة من الشيطان في الصلاة؟ هل هو كهيئة السلام أم هو التفات يسير؟ هذا إذا كثرت الوساوس الشدة على الأمر ينفث على يساره قليلا قليلا بحيث ما يأثر، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قليل قليل ما يأثر، هذا إذا كثرت، ما يبغي الإنسان يستعمل دائم، لكن هذا عند إذا اشتد به الأمر كثرة الوساوس وتسلط عليه الشيطان فلا بأس. نعم.